يا ما شاء الله يا بلادي، خيرك مد بسهل ووادي، شعبك شهد بأحضانك، شوك تشك بهالأعادي. يا ما شاء الله يا بلادي، خيرك مد بسهل ووادي، شعبك شهد بأحضانك، شوك تشك بهالأعادي. هي هي هي هي كرمالك أرض الإسراء انشدنا لك، هي هي هي هي كرمالك أرض الإسراء انشدنا لك، من مياتك من رملاتك مجبولي أجساد جدادي. يا ما شاء الله يا بلادي، خيرك مد بسهل ووادي، شعبك شهد بأحضانك، شوك تشك بهالأعادي. يا ما شاء الله يا بلادي، خيرك مد بسهل ووادي، شعبك شهد بأحضانك، شوك تشك بهالأعادي. فوق رمالك تحت ترابك مطرح منكوب، المهم نضل بأحضانك مثل الزيتون. فوق رمالك تحت ترابك مطرح منكون، المهم نضل بأحضانك مثل الزيتون. عنك ما يتخلى أولادك عهدك بنصون. فوق رمالك تحت ترابك مطرح منكون، المهم نضل بأحضانك مثل الزيتون. فوق رمالك تحت ترابك مطرح منكون، المهم نضل بأحضانك مثل الزيتون. عنك ما يتخلى أولادك عهدك بنصون. الله يحماك يا مجاهد حامي رايتها الأمة، مالك غير الرب الواحد يسدد خطاك ويحمي. الله يحماك يا مجاهد حامي رايتها الأمة، مالك غير الرب الواحد سدد خطاك ويحمي. والروح يا وطن ترخص، والروح يا وطن ترخص، وراية الله هو أكبر نفداها بالدم. الله يحماك يا مجاهد حامي رايتها الأمة، مالك غير الرب الواحد سدد خطاك ويحمي. الله يحماك يا مجاهد حامي رايتها الأمة، مالك غير الرب الواحد سدد خطاك ويحمي. والروح يا وطن ترخصها، الروح يا وطن ترخصها، وراية الله هو أكبر نفداها بالدمي.